بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمرو بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله القولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسولي صلى الله عليه وسلم: إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله تعالى، قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. وقال ابن عيسى في روايته: مثله في الجنة. حدثني زهير بن حرب ومحمد المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك، فأحبوا أن يدعه يعني يتركه، نعم، فأحبوا أن يدعه على هيئته. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وهذا الحديث فيه بيان فضل من بنى لله مسجدا، وأنه موعود بأن يبني الله له بيتا في الجنة، لكن بشرط أن يبتغي به وجه الله. أما من بناه رياء وسمعة ولا يتحقق فيه الشرط، بناه ليقال فلان بنى ليذكر اسمه أو ليشتهر أو ليكتب اسمه على باب المسجد أو ليخلد أن هذا فلان بنى مسجدا رياء وسمعة، لا يحصل على هذا الشرط. من بنى الله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، هذا فضل عظيم في بناء المسجد، ومن شارك فله نصيب من الأجر في بنائه. والبناء المساجد نوعان، عمارة المساجد نوعان: عمارة حسية وهي العمارة بالبناء باللبن وبالإسمنت وبغيره من أنواع البناء، والثاني عمارة بالذكر والدعاء والصلاة وتعلم العلم وتعليمه وذكر الله وتلاوة القرآن، وهذه هي العمارة، وهذه هي العمارة المعنوية وهي الأصل. والعمارة الحسية تبع، قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه العمارة المعنوية، والعمارة الحسية له الأجر. وعثمان رضي الله عنه أراد أن يجدد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تجديد، ومع ذلك استدل بهذا الحديث، دل على أن التجديد يدخل في هذا. من جدد بناء المسجد، لما أراد عثمان رضي الله عنه أن يجدد البناء بناء المسجد، كان بعض الصحابة كره ذلك وأحب أن يدع على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفيتين بعده، فقال: إنكم أكثرتم علي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. فبناه باللبن وسقفه بالساج وقال: إنكم حسنتم بيوتكم، فلذلك جدد بناء المسجد. واعتبر أن هذا داخل في هذا الحديث: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. نعم. حدثنا محمد بن علاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. وحدثنا من جابر بن حارث التميمي. نعم، وهذا فيه أن السنة خفيت على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه المواضع، منها أنه أمرهم أن يصلوا بلا أذان ولا إقامة اختفاء بأذان الجماعة وإقامتهم، والصواب أن المنفرد لا يكتفي بإقامة الجماعة، لا بد أن يقيم الصلاة. أما الأذان فإذا أذن في البلد ففيه خلاف، هل يؤذن إذا فاتت الصلاة أو لا يؤذن؟ قيل يؤذن وقيل لا يؤذن، وقيل إذا لم يسمع أذان الجماعة فإنه يؤذن، أما الإقامة فلا بد منها، لكن خفي هذا على عبد الله بن مسعود فأمرهم أن يصلوا بلا أذان ولا إقامة. وكذلك خفيت عليه السنة في حينما كانوا ثلاثة وقف بينهم، جعل واحدا عن يمينه وواحدا عن شماله، والسنة إذا كانوا ثلاثة أن يكون الإمام أمامهم ويكون المأمور خلفه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بجبار جابر وجبار جعلهما خلفه. خفيت هذه السنة على عبد الله بن مسعود. والموضع الثالث خفي في مسألة التطبيق، وهو أنه لما ركع طبق بين كفيه ووضعهما بين ركبتيه، وهذا كان أولا ثم نسخ كما سيأتي في حديث سعد بن أبي وقاص. وفي دليل على أن السنة قد تخفى على الإمام والعالم الكبير، على العالم الكبير وإن كان عالما كبيرا قد يخفى عليه شيء من العلم، وقد يخفى عليه شيء من السنة، كما خفت السنة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأنه حب من أحبار الصحابة وعالم كبير، ومع ذلك خفيت عليه السنة في هذه المواضع. والسنة حاكمة على كل أحد، ومن حافظ حجة على من لم يحفظ. سيأتي أن سعد بن أبي وقاص أخبر أن التطبيق منسوخ، كان في أول الإسلام إذا ركع طبق بين كفيه ووضعهما بين ركبتيه، ثم بعد ذلك نهوا عن ذلك وأمر أن يضعوها على الركب، يضعوا الكفين على الركب. فخافت السنة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، استمر على الأمر الأول وصار يطبق بين الكفين، يطبق كفيه ويضعهما بين فخذيه وبين ركبتيه إذا ركع. نعم، وكذلك نعم، وكذلك هنا خفيت عليه السنة. أما إذا كانوا أربعة هذا ما في خلاف، لكن الخلاف إذا كانوا ثلاثة هل يكون الإمام بينهم أو يكون خلفه، والسنة أن يكون خلفه. هذا خفيت السنة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا، فجعلهما بين فكان الإمام بينهما. وفيه دليل على أن النبي أخبر أنه يأتي بعده ناس يؤخرون الصلاة عن وقتها، لما جاءهم وقال صليتم؟ قال لا، قال قوموا فصلوا. كان أمر بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرونها إلى آخر وقتها. وفيها أن عبد الله بن مسعود قال إنه أخبر النبي قال إنه يأتي قوم يؤخرون الصلاة، يصلون الصلاة لغير ميقاتها، يخنقونها إلى شراق الموتى، يعني يؤخرون الصلاة حتى تكاد الشمس تغرب، تصفر الشمس شرق الموتى، يعني الشمس يبقى عليها إلا شيء يسير ثم تغيب، أو من شرق الموتى أن الإنسان إذا شرق بريقه أنه لم يبقى عليه إلا يسير ثم يموت. والمعنى أنهم يؤخرون الصلاة في آخر وقتها، يؤخرون عن وقتها المختار إلى وقت الضرورة. وفي النبي أخبر أنه إذا كان الأمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها فإن المسلم يصلي الصلاة في وقتها ثم يصلي معهم ويجعل صلاته معهم سبحة، يعني نافلة. قال يصلي صلاة إنه يكون عليكم أمراء يصلون الصلاة في غير ميقاتها، إذا كان كذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، يعني نافلة. تكون الصلاة الأولى في الوقت المختار هي الفريضة، ويصلي معهم نافلة، إذا صلوا يصلي معهم نافلة حتى لا يشق عصا الطاعة وحتى لا يحصل خلاف ودرءا للفتنة، يصلي معهم وتكون صلاته نافلة. نعم، عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا لا. قال فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال فضربنا أيدينا فضرب أيدينا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخله ما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، يعني عن ميقاتها المختار، يأخذون الوقت المختار إلى وقت الضرورة، ويخنقونها يعني يضيقونها حتى يأتي الوقت المضيق تصفر الشمس مثلا، يؤخرون العصر إلى صفرات الشمس، يخنقونها إلى شرق الموتى، يعني إلى أنه لا يبقى إلا شيء يسير ثم تغيب، أو إلى شرق الموتى كالوقت الذي يكون بعد أن يشرق الإنسان بريقه ثم يموت. والمعنى أنه يخنقونها يضيقون وقتها فيخرجونها عن وقتها المختار. نعم. وهذا فيه علم من علام النبوة، وقد وقع هذا في زمن بني أمية، كان عمر بني أمية يؤخرون الصلاة عن ميقاتها. كان عمر بن عبد العزيز أول ما تولى الوليد بن عبد الملك في المدينة كان على طريقة بني أمية يؤخر، أنكر عليه المغيرة بن شعبة، ثم بعد ذلك استقامت حاله واستقام على السنة. نعم. فقال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم صبحا. يعني صلوا أنتم الفريضة في وقتها المختار، فإذا صلوا صلوا معهم نافلة، تكون لكم نافلة صبحا، يعني نافلة، وصلى معهم تكون الصلاة الأولى هي الفريضة في الوقت المختار، والثانية يصلي معهم نافلة درعا للفتنة، لأنه لا يصلي معهم قد يجبرونه على أن يصلي معهم، أو أنه إذا لم يصلي معهم حصلت فتنة وشر، درعا للفتنة يصلي معهم نافلة ويكون صلى الفريضة أولا في وقتها المختار. نعم. فإذا رأيتمهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم صبحا، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، يعني صلوا جميعا في صف واحد يكون الإمام في الوسط، وإذا كنتم أكثر من ذلك فصلوا خلف. هذا اختيار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. والسنة أن يكونوا خلفه إذا كانوا اثنين فأكثر، وإذا كان واحد كان عن يمين الإمام، إذا كان واحد كان عن يمين الإمام، وإذا كانوا اثنين كانوا خلف، هذا السنة، إلا إذا كان المكان ضيق فلا بأس صلوا عن يمينه وعن يساره. نعم. وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنى وليطبق يجنى يعني يجافي يديه. نعم. وليطبق بين كفيه، فلك أني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. صلى الله إليك، إذا قام الإنسان يتصدق على غيره بعد صلاة العصر، هل ممكن يستدل بهذا الحديث على جواز ذلك، أنه قال جعلوا صلاتكم معهم صبحا؟ نعم، حديث من يتصدق على هذا فيصلي معه عام، وإعادة الجماعة، نعم إعادة الجماعة كذلك، إذا رأيت يصلون تصلي معه ولو صليت. الحديث الآخر: ولا تقول صليت فلا أصلي، إذا جاء الإنسان إلى مسجد أو إلى جماعة يصلون وقد صلى يصلي معه، تكون الثانية نافلة العصر أو غير العصر. كما ثبت هذا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الفجر بمنى، فلما صلى رأى رجلين جالسين خلف الناس فقال: ما لكما لم تصليا معه؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا، يا حجاج كنا نصلي في رحل. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. واللفظ الآخر: ولا تقول صليت فلا أصلي، وهذا في صلاة الفجر، صلاة الفجر وقت نهي، ومع ذلك أمرهم أن يصلوا معه. إعادة الجماعة مستثنى من ذوات الأسباب، إعادة الجماعة بعد الصبح أو بعد العصر، تحية المسجد، سنة الوضوء، صلاة الكسوف بعد العصر، كل هذا مستثنى، وسجدة التلاوة الصحيحة، لا كل هذا لا بأس به في وقت النهي، إنما المنهي على الصحيح أن يكون إذا كان الإنسان جالس ثم يقوم ويصلي بدون سبب، هذا منهي عنه. نعم. معك يا شيخ، كيف بداية الحديث طبق بين كفيه وفي آخره أمرهم بالافتراش؟ يعني يجافي، يعني وليجنى يجافي مع كذا، مع المجافي، مع مجافة العضدين. نعم. وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال: أخبرنا ابن مسهر حاء قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير حاء قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله بمعنى حديث أبي معاوية وأبي معاوية، وفي حديث ابن مسهر وجرير فلك أني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قالا نعم، فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا كان أولا ثم نسخ كما سيأتي، هذا منسوخ، كان في أول الإسلام يضعون أيديهم بين الركبتين أو بين الفخذين ثم نسخ ذلك وأمروا بوضع الأيدي على الركب إذا ركعوا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك، قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. نعم، هذا هو الناسخ، هذا هو الناسخ للتطبيق. نعم. حدثنا خالف بن هشام قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن أبي يعفور بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكر ما بعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه، فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يعني أمرنا بوضعهما على الركب الركوع ثم نهينا عن هذا، يعني كان هذا أولا ثم نهوا وأمروا بوضع الأيدي على الركب، هذا الناسخ. نعم. حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي، فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثنا حسن حلواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة، وقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه صلى الله عليه وسلم، هذا فيه مشروعية الإقعاء بين السجدتين وهو نصب القدمين والجلوس على العقبين، هذا هو السنة، هذا سنة كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن على قلة في بعض الأحيان، والغالب أنه كان يفترش ينصب اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس عليها بين السجدتين وفي التشهد الأول، لكن أحيانا يقعي يفعل الإقعاء وهو أن ينصب قدميه ويجعل اليديه على عقبيه، وهذا غير الإقعاء المنهي عنه اللي هو كإقعاء الكلب. الإقعاء المنهي عنه هو أن يجلس على يديه وينصب ساقيه ويجعل ويعتمد على يديه في الأرض كالكلب، هذا منهي عنه. الإقعاء نوعان، إقعاء منهي عنه وهو إقعاء الكلب وهو أن يجلس على يديه وينصب ساقيه ويجعل يديه على الأرض، والإقعاء الذي هو السنة قال ابن مسعود هو أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. ممكن أن نمثل هذا اللقاء السنة نعم في الصلاة وكذلك خارج الصلاة، يعني لكن خارج الصلاة لكن الكلام في الصلاة وفي خارجها ظاهره أنه النهي عنه مطلقة. نعم، لكن الإقعاء السنة اللي قال النبي قال ابن عباس هي سنة نبيك، هذا كان على قلة يفعله النبي بين السجدتين، والغالب أنه يفترش، الافتراش معروف الافتراش ولا هذا الافتراش. التشهد الأول وبعد السنتين والتوارث تعتمد التشهد الأخير توارث التشهد الأول وبعد السنتين استوى الشهادة واللقاء هكذا أحيانا على كل نعم ها صبع اليد اليمنى لا السنة نعم تكون إلى القبلة لا السنة يجعلها إلى القبلة هذا وإذا كان شق عليها وفي تعب الصابة هذا سنة مو بواجب نعم إيه يأتي لا يحتاج إلى تأمل يحتاج نعم حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة بعضنا أنكر هذا لكن الصواب أنه ثابت اللقاء هذا اللقاء الذي هو السنة كما ذكر ابن عباس فهي سنة نبيك نعم فيكون لقاء نوع لقاء سنة ولقاء منهي عنه لقاء السنة نصب القدمين والجلوس على العقبين ولقاء الكلب نصب الساقين والجلوس على اليدين والاعتماد على اليدين نعم نعم حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة كمل بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كرهني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهذا في حديث معاوية بن الحكم السلمي معروف فيه دليل على أن الجاهل إذا تكلم في الصلاة ومثله الناس فإن صلاته صحيحة لا تبطل إذا تكلم جاهلا فإن صلاته صحيحة ولهذا تكلم معاوية بن الحكم السلمي كانوا في أول الإسلام يتكلموا في الصلاة ثم نهوا عن الكلام ولم يعلم بالحكم معاوية بن الحكم جاء عطس رجل فقال الحمد لله فقال له يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم فقال واثكل أمياه ما الذي فعلت عنه جعلوا يسكي يضربون أفخاذهم يسكتونه فسكت ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة فدل على أن الجاهل إذا تكلم في الصلاة فصلاته صحيحة ومثله الناس أيضا ولهذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ذو اليدين لما سلم في إحدى صلاتي العشية على ركعتين وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم أبو بكر وعمر وتكلم ذو اليدين ثم بعد ذلك كمل الصلاة لأنه تكلموا ناسين فالناس إذا تكلم في الصلاة والجاهل صلاة صحيحة أما إذا تكلم عامدا فإن تبطل الصلاة إذا كان عالما عابدا يقول إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح وقراءة القرآن إذا تكلم عامدا بطلت الصلاة قال العلماء إذا بان منه حرفان إذا تكلم حرفين أقل الكلام حرفان حتى قال بعضهم إذا تنحنح فبان حرفان بطلت الصلاة والأقرب أن نحنها يعفى عنها المقصود أنه إذا تكلم عامدا بطلت الصلاة أما إذا تكلم ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ بن الحكم والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني يعني ما انتهره ما كهرني يعني ما انتهرني ولا شتمه ولا ضربه قال عليه الصلاة والسلام برفق ولين إن هذه الصلاة أتى دعاه وقال له برفق إن هذه الصلاة لا يصلح فيها يوم كلام الناس لا يصلح فيها شيء من كلام إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن ينبغي للدعاة أن يتأسوا به عليه الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله الأصل أن تكون الدعوة بالرفق واللين كما قال الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لأن يعني هذا أدعى إلى القبول. والأمر المعروف كذلك يكون بالرفق، إلا من ظلم وتعدى الحد وتجاوز الحد فإنه يسلك معه مسلك الشدة، يقول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. من ظلم يتخذ معه يسلك معه مسلك آخر. نعم نعم، إذا عطس يحمد الله بينه وبين نفسه، لأن الحمد ذكر، لكن لا يشمت، لا يشمتهم. ومثله أيضا في خطوة الجمعة، حكم الصلاة خطوة الجمعة ما يرد السلام ولا يشمت العاطس. نعم، ولا يتسوك أيضا. نعم نعم، لا سرا، لأنه لا يشمت الآن من خلفه، لا يشمت. نعم نعم، فيه دليل على العمل القليل ما ينافي الصلاة. العمل القليل ومثل الإشارة كما جاء في الحديث، إشارة في السلام كما سيأتي كذا ترد السلام، أو يأتي إنسان يسألك عن شيء فتشير بالرأس نعم أو لا، مثل ما فعلت عائشة لما جاءت أسماء سألتها في صلاة الكسوف فقالت: ما الذي حدث؟ قالت: آية أشارت إلى السماء، أشارت إلى السماء، فقالت: آية، فقالت: نعم، أشارت برأسها. الإشارة لا بأس بها. نعم. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم، قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. نعم، هذا في تحريم الكهانة، تحريم التطير، وأنه لا يجوز أن يتكهن ولا أن يأتي الكهان ولا أن يتطير تشاءم بالطيور أو بالأسماء أو بالألفاظ أو بالبقاع أو بالأشخاص. وكذلك الكهانة، وهي دعوة الإخبار عن مغيبة المستقبل أو الإتيان الكهان. قد جاء في الحديث: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسوا بشيء، يعني إخبارهم لا يثق بها، ولا ينبغي سؤالهم ولا الإتيان إليهم، ولا ينبغي فعل الكهانة. الحديث الآخر: ليس منا من تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، أو تطير أو تطير له. نعم نعم. قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. وقال ابن الصباح: فلا يصدنكم، قال: قلت: ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وكان فيه منع من الخط في الأرض. الخط هذا نوع من الشعوذة والكهانة، الضرب بالحصى والخط في الرمل والعرافة، الإخبار عن مغيبات المستقبل والإخبار عن مكان المسروق، والخط يخط في الرمل والضرب بالحصى، كل هذه من أنواع الكهانة. فلا يجوز، لا يجوز أن يخط خطا في الأرض ويستدل به على علم الغيب، على دعوة علم الغيب، يدعي به علم الغيب، أو يضرب بالحصى، ومثلها الذي يقرأ في الفجان، ومثلها الذي يفتح الكتاب ويحضر الجن، كل هؤلاء، ومثلها الذي يسحر يعقد عقد وينفث فيها، كل هذا من أنواع الشعوذة، السحر والكهانة الذي يخبر عن مغيبات في المستقبل وله رأي من الجن. فلا يجوز التكهن ولا الإتيان الكهان ولا إلى السحرة ولا إلى العرافين ولا إلى المنجمين الذين ينظرون في النجوم ويستدلون بها على دعوة يدعون بها شيء من علم الغيب. ومثل الخط في الأرض، خط يخطون الخطوط يستدل بها على شيء من المغيبات، أو يضرب بالحصى. وفيها النبي قال: كان نبينا خط، فمن وافق خطه فذاك، المعنى من وافق خطه فهو مباح له، لكن لا يعلم خط ذلك النبي، وإذا كان لا يعلم دل على أنه لا يجوز، والمعنى أنه لا يجوز الخط لأنه لا يمكن أن يعلم خط ذلك النبي. والمقصود من هذا بيان أن ذلك النبي الذي كان يخط عليه الصلاة والسلام فإنه مباح له وأنه على شرع، فمن وافقه فهو مباح له، ومن لم يوافقه فهو ممنوع، ولا يستطيع أحد أن يعلم أنه وافق خط ذلك النبي. والمعنى أنه لا يجوز الخط مطلقا لأنه لا يعلم موافقة ذلك النبي. نعم. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الجوانية قبل مكان قبل أحد في المدينة شمال أحد. نعم. فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب، أغضب مثل ما يغضبون، تأثر. نعم. لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. وفي هذه القصة أن معاوية بن الحكم له غنم وله جارية، جارية عبده، أمه مملوكة له، كان في جوار وكان إماء لما كان الجهاد في سبيل الله، كان الناس يجاهدون في سبيل الله، ثم إذا غلبوا الكفار وانتصروا عليهم صارت أموالهم غنيمة لهم، وصاروا يسرقون الرجال والنساء ويتوالدون ويكونوا أرقة. هذه رقيقة، أمة، حتى أنها اشتراها وجاءت من الغنيمة، جعلها على الغنم، ترعى الغنم. فاطلع مرة عليها من بعيد فرأى الذئب أخذ شاة، فغضب وتأثر وقال، وجاء وصكها ضربها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عظم ذلك عليه وأنكر عليه، فقال رسول: أفلا أعتقها؟ يكون كفارة؟ فقال: ائتني بها. فأتاه بها فسألها، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فيه دليل على أنه لا يجوز ضرب الخادم أو العبد أو السيد إذا لم يقصر في حفظ ما وكل إليه ورعايته، يعني ما قصرت، مسكينة ما قصرت، الذئب غلبها وأخذ شاة بدون اختيارها، وما استطاعت منعه، وما قصرت في حفظها، ليست نائمة ولا بعيدة عن الغنم، لكنه تأثر وضربها وصكها، يدل على أن العبد أو الأمة أو السيد أو الخادم إذا لم يقصر في حفظ ما أوكل إليه فإنه لا يلام ولا يضرب. وفيه دليل على أن الكفارة لمن ضرب عبده وخادمه أن يعتقه، قال: أفلا أعتقها؟ وجاء في حديث آخر من معناه في قصة أخرى أنه لم أعتق ضربه وأعتقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لم تفعل، لو لم تفعل للفحتك النار، أما إنك لو لم تفعل، يعني لم تعتقه، للفحتك النار. دل على أن عتقها كفارة، تكفر هذه الخطيئة، وكونه ضربها بغير حق وصكها بغير حق. وفيها أيضا فائدة عظيمة تتعلق بالعقيدة والرد على أهل البدع، وهو أنه هو أن الله في السماء، وأن الله في العلو، والسماء يطلق على العلو، وله سبحانه أعلى العلو وهو ما فوق العرش، ويطلق السماء على الأجرام المبنية وهي السماوات وفوقها العرش، والعرش أعلاها، والمعنى أن الله فوق العرش. في الرد على أهل البدع الذين من الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، هذا كفر وردة، يقولون في كل مكان، نعوذ بالله، في كل مكان، يقولون في السماء وفي الأرض وفي كل مكان، وبعضهم ينفي نقدا، يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل به، وش يكون هذا العدم، نعوذ بالله. فالجميع طائفة، طائفة تنفي النقضية تقول لا داخل العالم ولا خارجه، وطائفة تقول في كل مكان، وينفون العلوم. وفيه دليل على أنه يسأل عن الله بأين، بل أين الله، وأين يسأل به عن المكان، فدل على أن الله في العلو. والجهمية والمعتزلة يقول لما يسأل عن الله بأين، يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب إلى الجارية على يخاطبها على مقدار عقلها، ولا السؤال فاسد ما يصلح، اتهم الرسول، والجواب جواب فاسد، هكذا والعياذ بالله. يقول الرسول مقصوده من الله، وهو مقصود يقول أين الله، يقول من الله، الرسول أفصح الناس، ما يستطيع يقول من الله، ومن الله من حرفا أخصر من أين الله. وهم قالوا هذا فرارا من إثبات المكان وأن الله في العلو، قالوا إذا قلنا إن الله في العلو معناها صار محدود ومتحيز، وهذا تنقص لله، حتى إن الجميع يقول من قال إن الله في السماء كفرون، يقول إن الله في السماء، ومن رفع أصبعه إلى السماء يقطع أصبعك، احذر أن ترفع أصبعك عند جهمي، تقول الشهادة تشير إلى الله في السماء فإنه يقطع أصواتك إذا لم يكن عندك أحد، والعياذ بالله، لأنه يقول هذا تنقص لله وهذا كفر، تكونك تجعل له في مكان واحد متحيز هو في كل مكان، نعوذ بالله. هذا الحديث فيه رد عليه، قال أين الله؟ وأنه يسأل عن الله بأين، وأن الله في العلو وله أعلى ما أعلى العلو وهما فوق العرش، الرسول أفصح الخلق. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذه الجارية لما شهد لها بالإيمان، لما شهد أخبرت وآمنت بأن الله في السماء شهد لها بالإيمان، فدل على أن القول بأن الله في السماء إيمان، اعتراف بأن الله في السماء إيمان. وفيه أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكم له بالإيمان وشهد له بالإيمان كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية. لكن أهل البدع والعياذ بالله يقولون السؤال فاسد والجواب جواب فاسد. السؤال فاسد لأنه لا يسأل عن الله بأين، لكن الرسول سألها سؤالا فاسدا للضرورة، لأنها جارية عجمية يخاطبها على قدر عقلها، ما تفهم إلا هذا، ولا ما ولا السؤال فاسد، والجواب جوابها فاسد، لكن أقرها على جواب فاسد لأنها هذا الذي تعرف، لأجل إعطائها، لأجل إقرارها على قدر عقلها وعلى قدر فهمها، ما تفهم إلا هذا، فأقرها على جواب فاسد، سألها سؤالا فاسد وأقرها جواب على جواب فاسد، نعوذ بالله. شوف انظر كيف وصلت بهم الحال لها إلى هذه الحال، نسأل الله العافية. هذا من أدلة أهل السنة والجماعة قاطبة على أن الله في السماء وأن الله في العلو وأنه يسأل عن الله بأين وأنه يسأل عن الله أعلى العلو، ومن أنكر أن يكون الله في العلو فقد كفر. سئل الإمام أبي حنيفة رحمه الله عمن يقول لا أدري الله في السماء وفي الأرض، قال كفر لأن الله فوق العرش، فقال لا أدري، فقيل له إذا قال لا أدري العرش في السماء وفي الأرض، قال كفر لأن العرش في السماء. ومن أنكر أن يكون الله في السماء فقد أنكر وجود الله، جعل الله مختلط بالمخلوقات والعياذ بالله، أو أنكر وجوده، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا صاح أهل السنة بأهل البدع وادعوهم وضللوهم وألفوا المؤلفات الكثيرة في الرد عليه. نعم، وهذا من الأدلة الواضحة التي يرد بها على أهل البدع ويستدل بها أهل السنة والجماعة على أن الله في العلو وأنه فوق السماء سبحانه وتعالى، فهو له علو الذات علي بذاته، وله علو القدر والعظمة والشأن، وله علو القهر والسلطان والعظمة، فهو نوع العلو الثلاثة: علو الذات ذاته علي فوق العرش، وعلو القدر والشأن، وعلو القهر والسلطان، كما قال ابن القيم: والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. نعم. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. العلماء ألفوا مؤلفات في الرد على الجهمية إنكار العلو، مثل ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الحموية والتدمرية والواسطية والداربي في الرد على الجهمية، الكتاب اللي انتهينا من كله رد على هؤلاء، مؤلفات كثيرة للعلماء كلها رد على أهل البدع في إنكار العلو، والعلو والرؤية والاستواء، هذه الصفات الثلاث من أنكرها فهو من أهل البدع، ومن أثبتها فهو من أهل السنة. علو الله فوق مخلوقاته والاستواء على عرشه، ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، هذه الصفات الثلاث كلها أنكرها أهل البدع المعتزلة، أنكروا علو الله على عرشه، وأنكروا استواء على العرش، وأنكروا رؤيته يوم القيامة، قالوا أنه لا يرى، هذه علامة أهل البدع، من أنكرها هذه الصفات فهو مبتدع، ومن أثبتها فهو من أهل السنة. نعم. القدر أثبتها الجهمية. نعم، الجهمية أثبتوا علو القدر والقهر، بس أنكروا علو الذات، تأولوا النصوص التي فيها العلو، قالوا إن معناها علو القدر وعلو القهر، قالوا إن معناها إن اللغة العربية تؤيد هذا، تقول العرب الأمير فوق الوزير والذهب فوق الفضة، هذه فوقية معنوية، يعني المعنى معناها فوقية، فوقها يعني أعلى منها وأفضل. نحن نقول نعم، العلو والقدر وعلو ثابت لله، لكن أيضا هناك نوع ثالث علو الذات، هذا محل الخلاف، فهو فوق مخلوقاته بذاته سبحانه وتعالى، فوق العرش التي هي أعلى المخلوقات وسقف المخلوقات، وله علو القدر والعظمة والشأن، وعلو القهر والسلطان. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى لا، كفارة القاتل نص الله على أنها تحرير رقبة مؤمنة، وأما كفارة الظهار وكفارة اليمين مسكوت عنها، فاختلف العلماء هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشترط. الجمهور على يشترط، كفارة أيضا الوطء في نهار رمضان هل يشترط فيها الإيمان؟ الله تعالى قال في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ولم يقل رقبة مؤمنة. وكفارة القتل فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يقيدها بالإيمان. وفي كفارة الوطء في رمضان الأعرابي قال له هل تجد رقبة تعتقها، ولم يقل مؤمنة. اختلف العلماء هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشترط، والجمهور على أنه يشترط. أما كفارة القتل نص الله عليها تحرير رقبة مؤمنة، قالوا يحمل المطلق على المقيد، هذه مطلقة، وفي كفارة القتل قيدت بالإيمان فيحمل المطلق على المقيد. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط وأنه يجزئ الرقبة الكافرة، والصواب أنه لا بد من الإيمان. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. نعم، هذا كان في أول الأمر، كانوا يتكلموا في الصلاة، كانوا يسلم ويرد السلام، ثم نسخ ذلك ونهوا عن الكلام وصار السلام يرد المصلي بالإشارة. نعم. حدثني ابن نمير قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم، فدل على الكلام الصلاة منسوخ. نعم، كان أولا جائزة ثم نسخ. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني يعني يصلي على راحلته موجه جهة المشرق، إلا على أن الإنسان إذا كان يصلي على الراحلة على البعير النافلة له أن يصلي النافلة على البعير، وله أن يصلي إلى غير القبلة، يصلي إلى جهة السيرة إذا كان سير طريقه جهة الشرق صلى إلى جهة الشرق، إذا كان جهة الغرب صلى إلى جهة الغرب، إذا كان صلى إلى جهة الشمال صلى إلى جهة الشمال. أما الفريضة لا بد أن ينزل في الأرض ويصلي. واختلف العلماء هل يجب تكبيرة الإحرام أول ما يكبر النافلة يكبر إلى جهة القبلة، جاء في هذه في سنن أبي داود أنه تكبيرة الإحرام يكبر جهة القبلة ثم ينصرف، إذا كبر تكبيرة الإحرام جهة القبلة فهذا أحسن وأحوط. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال أما إذا كان يصلي في السيارة أو صلي في الطائرة النافلة فالظاهر أنه لا بد أن يستدير مع القبلة ليس مثل الراحلة، لأن العلماء ذكروا قال إذا كان يصلي في المحفة والمحفة مثل الهودج فإنه يستدير مع القبلة، والطائرة والسيارة مثل المحفة ما مثل الراحلة، الراحلة مكان واحد ما تستطيع تستدير، أما الطائرة تستدير، والفريضة من باب أولى إذا صلى الفريضة يستدير مع القبلة حيث دارت. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا وأومأ زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا وأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومي برأسه فلما فرغ قال ما فعلت قال ما فعلت في الذي أرسلتك له فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي أكلمك يعني وفي دليل على لا بأس بالإشارة بالرأس أو باليد في الصلاة وفي أن العمل القليل لا يؤثر في الصلاة كالإشارة باليد الإشارة بالرأس والخطوات اليسيرة مثل ما جاء في حديث النبي فتح الباب لعائشة وفي أنه حمل أمامة بنت أبي العاص بن ربيعة وبنت ابنتي زينب كان يصلي بالناس إذا قام حملها وإذا سجد وضعها نعم وكذلك لما صلى على الناس على المنبر صلى على المنبر فإذا أراد الناس التأخر وسجد على الأرض فإذا قام تقدم على المنبر قال إنما فعلت هذا لتقتدوا بي ولتعلموا صلاتي نعم فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل القبلة فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق فقال بيده إلى غير الكعبة حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه إلى غير القبلة فسلمت عليه فلم يرد علي فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة بمعنى حديث حماد حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فدعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فدعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم ثم ذكرت قول أخي سليمان صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا وقال يعني ذكر أن تسخير الشياطين من خصائص سليمان سخرت له الشياطين والريح وسخرنا والشياطين كل بناء وغواص فخشي عليه الصلاة والسلام أن يكون إذا ربط هذا العفريت من الجن أن يكون شارك سليمان في تسخير الجن فتركه فرده الله خاسئا نعم وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد وحدث وفي دليل على أن الشيطان قد يسلط على الإنسان قد يسلط على الرجل الصالح بل على النبي صلى الله عليه وسلم سلط على هذا العفريت وفي اللفظ الآخر أنه جاء بشهاب من نار يضعها في وجهه فاستعاذ بالله منه ولعنه كما سيأتي نعم نعم لا في دليل على أن الشياطين والجن قد يرون قد يراهم الإسماء والأحيان وقد صوروا لكن الغالب أنهم لا يرون وأما قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم هذا الأغلب أنهم يرون ولا نراهم لكن قد يظهرون أحيانا فيراهم الإنس لكن على قلة نعم نعم نعم نعم فيها أيضا العمل اليسير لا يؤثر من يكون النبي دعته وتقدم في صلاة الكسوف وتأخر كل هذا من الحركة من العمل القليل من ذلك أنه دعته الشيطان نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد هو ابن جعفر حاء قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث ابن جعفر قوله فدعته، وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فدعته. وحدثني وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أن أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. فيه عثو هذا الشيطان والعياذ بالله، لا جاء بشهاب من نار ليحرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لعنه ثلاثا واستعاذ بالثلاثا ولم يستأخر عفريت، وفي دليل على أنه لا بأس بالاستعاذة من الشيطان في الصلاة، وأنه لا بأس في الصلاة، وإذا كثرت الوساوس على الإنسان جاز أن يستعيذ بالله من الشيطان ولو كان في الصلاة. فالنبي استعاذ بالله أعوذ بالله منك ثلاث مرات، وقال ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث مرات، ولم يستأخر فدعته وأراد أن يأخذ ويربطه، لكن تذكر قول سليمان عليه الصلاة والسلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، خشي أن يكون هذا مشاركة له في ملكه، لأن سليمان سخرت له الشياطين سخر له الريح، فلذلك تركه، قال لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا تلعب به صبيان أهل المدينة في اللفظ الآخر. نعم بليس ظهر جنس، يعني جنس يشمل الشياطين كلهم على الله كلهم يبيس من ذريته. نعم. حدثنا عبد الله بن مسعود تكلم عليه الشارح قلنا عدو الله إبليس. نعم نفخ معريق خفيف. نعم عبد الله مشطر شيء خفيف. نعم إيه الرسول لعنه في الصلاة قال لعنك بلعنة الله التام، إذا جاء رآه مثل حس أمامه، لأن هذا حسي أمامه، أما إذا كان وساوس لا يستعيذ بالله من الشيطان، أما إذا كان أمامه مثل ما حصل للنبي جاء بالشهاب وأمامه تمثل أمامه فلعنه قال لعنك بلعنة الله التامة أعوذ بكلمة، ولا يسمى هذا خطاب، ما يسمى خطاب من خطاب الأدبيين، ما هو من كلام الناس، استثنى هذا لأنه ما هو مع كلام الناس، هذا استعادة بالله واستجارة بالله منه. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى قال مالك نعم. نعم وهذا فيه دليل على أنه العمل القليل لا يؤثر في الصلاة مثل فعلها السلام، كان يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت ابنته زينب وهو يصلي بالناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، في دليل على أن هذا العمل لا يؤثر في الصلاة، يعتبر من العمل القليل، وفي دليل على أن ثياب الصبي محمولة على الطهارة، الأصل فيها الطهارة، إذا لم يعمل فيها نجاسة فالأصل فيها الطهارة، ولا ينظر إلى الاحتمال أنها نجسة، هذا معفون عنه، ولو قدر أنها نجسة ولم يعلم فصلاته صحيحة، فصلاة المصلي صحيحة، لو قدر أن فيها نجاسة لم يعلم بها صلاته صحيحة، كما أن الإنسان إذا صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم فصلاته صحيحة لا يعيد الصلاة، أو كان يعلمها ثم جاهلها ولم يعلم إلا في وقت الصلاة ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة صلاته صحيحة لا يعيد الصلاة، كما أن الإنسان إذا كان في ثوبه نجاسة لم يعلم بها أو جاهل حتى صلى فلا يعيد الصلاة، فكذلك إذا حمل الصبي وكان في ثوبه نجاسة لم يعلم فالصلاة صحيحة، أما إذا علم في أثناء الصلاة فإنه لا بد أن يتخلص من النجاسة. إن كان النجاسة في ثوب يمكن إلقاءه ألقاه، إذا كانت في الغترة أو في منديل يلقيها ويستمر في صلاته، أو كان في نعلين خفين أخلعه. أما إذا كانت في ثوبه الذي عليه ولا يمكن قطع الصلاة وغسلها أو أبدلها. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه أذى، فأخبره جبريل أن في من فخلع في أثناء الصلاة ولم يعد أول الصلاة، دل على الإنسان إذا صلى أو في يومين أجل سلم عليه فصلاته صحيحة. نعم. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. حدثني أبو وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأطفال وعنايته ورحمته عليه وتواضعه عليه الصلاة والسلام، لم يعرف من هذا الشيء يحملها ويضع. ثبت أن حسن الحسين أن إحداهما ركبه وهو ساجد فتأخر عليه وأطال السجود، ولما سمع قال ابني هذا ارتحلني يعني جعلني راحلة، هذا من شفقة وعنايته وتواضعه عليه الصلاة والسلام، على خلاف عادة المتكبرين يأنفون مثل هذا، المتكبرين يأنفون من الأطفال ولا ويتكبرون ويزجرونهم. نعم كتفه معنى كتفه. نعم. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول بينما نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو. بركة. نعم لا ما يعتبر أعتبر من الحركة القليلة فتح الباب لعائشة صلاة على المنبر. نعم ضابط في إيش؟ إذا كان لو تسخط على القدر فهي ممنوع، لو أني ما فعلت كذا ما حصل كذا، أما إذا كان في تمني الخير فلا بأس. وفق الله الجميع.